البسمة الحلوة مليا شفايف كل الناس. انت شارك بعض فينا لم يكن بلكن إخلاص. انت نعيش من غير أحزان. انت نشوف الأسوأ حنان أحلى غيابي يكوني أمان. والناس بتحب الناس أحلى دنيا. في قلبكم أنا مشكوك. خلوا الورد وشيلوا الشوك. عمر الحب معاش بقساوة. لا تنساوا عبيد بالناس. في قلبكم أنا مشكوك. خلوا الورد وشيلوا الشوك. عمر الحب معاش بقساوة. لا تنساوا عبيد بالناس. نعيش من غير أحزان. انت نشوف الأسوأ حنان أحلى هي دنيا كوني أمان. والآن الناس بتحب الناس أحلى دنيا. يا من الحب بيشي جراح محل للغير والحلوة الدافية. لو قدامها أمل وبراح أغاني الحب الصافية. يا من الحب بيشي جراح محل للغير والحلوة الدافية. لو قدامها أمل وبراح. انت نشوف الأسوأ حنان أحلى هي دنيا كوني أمان. والآن الناس بتحب الناس أحلى دنيا أحلى دنيا أحلى دنيا أحلى دنيا أحلى دنيا.